السماحة يكون عوج وعلى آله وصحبه ومن على سبيله درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من المرحلة الأولى من برنامج سيسير العلم في سنة الثانية، وهو كتاب كشف الشبهات في التوحيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب شيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 206، وهو كتاب السادس في تعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى من البيان إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال أنا لا أعبده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليه ودعاء ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أعنته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهم، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له: أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن وإن كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شبهة أخرى للمشبهين في باب التوحيد، وهي أن بعضهم يقول: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس عبادة. فمن زعم ذلك قيل له كما ذكر المصنف: إنك تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، كما قال الله تعالى: أنا لله الدين الخالص، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وكل مسلم يعلم أن الله افترض عليه إخلاص العبادة له، ولا مناص من إقراره بهذه الدعوة وأنها لازمة له، وأن الله عز وجل فرض عليه العبادة، فإذا أقر بها فحينئذ بين له حقيقة العبادة التي أمر الله عز وجل بها، وأنها تشتمل على جميع أنواع تأله القلب، فكل ما ينطوي عليه القلب من تأليه وتعظيم وتعلق مرده إلى الحب والخضوع فإنه عبادة، سواء كانت مصروفة لله، سواء كانت مجعولة لله أو مجعولة لغيره، كما قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإن الدعاء موضوع في الشرع للدلالة على جميع أفراد العبادة كما سلف. وفيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ومن جملة ما يندرج في هذه الحقيقة ما يقع من صاحب هذه الدعوة وأضرابه من تعلق قلبه وتألهه لمعظميه إذا التجأ إليهم. فإذا عرفته أن العبادة هي من ضم عليه القلب من التعظيم والتفريح بالحب والخضوع، فحينئذ فإنه يعلم أن ما يقع من الفزع إلى أولئك الأولياء هو عبادة جعلت لهم، كما أنها إذا جعلت لله سبحانه وتعالى كانت عبادة له، فالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه عبادة توحيدية شرعية، والالتجاء إلى غيره عبادة شركية. فإذا تقرر أن ما يقع منه من طلب الالتجاء والاحتماء بالأولياء والصالحين أنه عبادة، فحينئذ قل له أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا ثم دعوت غيره لحاجة من الحاجات، فهل تكون قد وقعت في الشرك؟ فلا بد أن يقول إنه شرك. فإذا قر بأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك، فكذلك الفزع والالتجاء والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى شرك. كما أن العبد إذا امتثل أمر الله عز وجل في قوله فصل لربك وانحر، فذبح متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه عبادة، وهذا المبطل لا يخالف في كونها عبادة للأمر بها، وقد وعى من قبل أن حقيقة العبادة ما ينطوي عليه القلب من تأليه وتعظيم، وفي الذبح لله سبحانه وتعالى تأليه وتعظيم له. فقل فإن ذبح لغير الله عز وجل فهل يكون مشركا؟ فلا بد أن يقر بأنه مشرك، لما تقدم أن الذبح فيه تأليه وتعظيم قلبي. فكما أقر بوقوع الشرك في النحر، فلا بد أيضا أن يقر بوقوع الشرك في الالتجاء واللياذ ودعاء معظميه من الأنبياء والأولياء والصالحين. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم لتظاهر الآيات القرآنية بذلك، فإن القرآن مستفيض في بيان أن المشركين الأولين كانت لهم معبودات من دون الله عز وجل كالملائكة والصالحين واللات وغير ذلك. فإذا أقر بذلك فقل هل كانت عبادتهم لهم في الدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك أم في غير ذلك؟ فلا بد أن يقر بأن عبادتهم كانت في الذبح والنذر والدعاء، فهم مقرون بأن ما في الكون كله تحت ملك الله سبحانه وتعالى وتصرفه، لكنهم اعتقدوا أن لهؤلاء جاها عند الله سبحانه وتعالى فجعلوهم شفعاء ووسائط عند الله عز وجل. وهذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى في إبطال شبهة من زعم أن دعاء الصالحين والالتجاء إليهم ليس عبادة شركية مرتب في أربعة منازل، مرتب في أربع منازل. أولها تقرير أن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته، وثانيها بيان حقيقة تلك العبادة التي أمر بها، بيان تلك العبادة التي أمر بها، وثالثها إيضاح أن من جعل شيئا منها لغير الله فقد أشرك، إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك. رابعها تحقيق أن المشركين الأولين الذين نزل فيهم القرآن كانت عبادتهم لمألوهاتهم الذبح والنذر والدعاء والالتجاء. نعم. صلى الله عليكم. فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، فلو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد ولا يشفع في أحد إلا بعد ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في باب التوحيد زعمهم أن من يأمر بتوحيد الله عز وجل بالالتجاء إليه ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة أهل الحق لا ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم مقاما من المخلوقات، وأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات يقصه الله سبحانه وتعالى بها، إلا أن هذه الشفاعات ليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعطيها الله إياه حينئذ، فالشفاعة كلها ملك لله وحده، فكون النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة لا يدل على إذن الرب لنا أن نسألها النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأله سبحانه وتعالى، كما ذكر المصنف في قول الداعي اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو مالك الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحد الشفعاء الذين أعطوا الشفاعة، ولا يجوز للعبد أن يبتدئ بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنه لا يملكها، وإنما يملكها الله عز وجل. فنحن نعتقد أن الشفاعة ملك لله، وأن الله عز وجل يشفع شفعاء منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أحد أن يسأل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطلبها منه لأنه لا يملكها، بل يطلبها من الله سبحانه وتعالى، فيقول اللهم شفع في نبيك، ولا يقول يا نبي الله اشفع في. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ولهك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله ما كان تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه بقوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة يعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرم هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم حججا تبطل تعلق المتعلقين بدعوى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إن ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأن داعيه يطلبه مما أعطاه الله، فالجواب عن ذلك أن ما ذكرته من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، ولكن الله الذي أعطاه إياها نهاك أن تسأله تلك الشفاعة، لأن الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى، إذ يقول قل لله الشفاعة جميعا، ونهى سبحانه وتعالى أن يدعى غيره فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. فكما أطعت الله بإثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأطعه في عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ثم ذكر حجة ثانية وهي أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم قد صح أن غيره أعطيها، فالملائكة يشفعون والأخلاط وهم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم يشفعون والأولياء يشفعون، فهؤلاء كلهم ممن أعطاه الله عز وجل الشفاعة. فإذا زعم هذا الزاعم بعد إقراره بأن هؤلاء قد أعطوا الشفاعة أنه يطلبه منهم أيضا، فيطلب الشفاعة من الملائكة والشفاعة من الأولياء والشفاعة من الأفراد، فحينئذ يكون قد أقر بوقوعه في الشرك الذي هو عبادة الصالحين وهو شرك الجاهلية الأولى. وإن قال لا هم أعطوها وأنا لا أسألهم إياها، فحينئذ يقال له بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه، لأن الباب واحد، فالله سبحانه وتعالى أعطاهم ونهانا أن نسألهم، فكما أعطي هؤلاء الشفاعة ونهينا أن نسألهم فكذلك أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ونهينا أن نسأله. فإما أن يقر بالانتهاء عن ذلك كله فيكون قد برئ من دعوى الشرك، وإما أن يلتزم بذلك فيكون قد أفصح عن شركه العظيم حيث صار سائلا الشفاعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في دعواه السابقة يزعم أنه لا يشرك وإنما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأن الشفاعة حق، فصار ظاهر الشرك لأنه يدعو من لا شبهة له في دعوته إياه من الملائكة والأنبياء والصالحين، وهذا شرك الأولين. فإن قال أنا لا أشرك حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر بأن الله عز وجل حرم عليك الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره تصديقا بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما هذا الأمر الذي عظم الله سبحانه وتعالى النهي عنه وذكر أنه لا يغفره؟ فلا بد أن يكون أمرا بينا ظاهرا إذ ما عظم بالنهي عنه ثم توعد فاعله بأن الله لا يغفر له، فلا بد أن يكون ظاهرا بينا، فإذا طالبته بذلك فإنه لا يدري لأنه لم يميز حقيقة العبادة كما تقدم، فلم يعرف ما لله سبحانه وتعالى من حق، فحينئذ قل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، لأن حقيقة التبرؤ من أمر ما أن يكون المرء عارفا مما يبرأ منه. أما من يزعم أنه بريء من شيء ثم لا يعرف ذلك الشيء فهو كاذب في دعواه، وكذلك من يدعي أنه بريء من الشرك ثم لا يعرف حقيقة الشرك فإنه كاذب في دعواه، إذ كيف صحت براءته وهو لا يعرف ما يتبرأ منه. ثم اسأله مستنكرا مستعظما كيف يحرم الله سبحانه وتعالى عليك هذا، ويذكر أنه لا يغفره وأنت لا تسأل عنه ولا تعرفه، ألا تظن أن الله عز وجل يحرمه علينا ثم لا يبينه لنا بيانا تاما؟ فلا بد أن يقطع العاقل أن ما حرمه الله سبحانه وتعالى وغلظ الأمر فيه لا بد أن يكون بيانه واضحا جليا لا يلتبس، لأن حقيقة مطالبة الخلق بالأمر والنهي تقتضي أن يكون ما طولبوا به بينا ظاهرا، وإلا لم يمكنهم إقامة العبادة. والله سبحانه وتعالى لما خاطب الخلق خاطبهم ببيان واضح شاف كاف، فهم لا يحتاجون في شيء من أمورهم إلى بيان ما لله عز وجل من حق، استغناء ببيان الله عز وجل وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم الله عليه. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمرا من دعاها؟ فهذا يكذب القرآن. إن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدعو عن الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جواب من يزعم أنه لا يعبد إلا الله ثم يدعي أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، وهو مركب من أمرين، أحدهما سؤاله ما هو الشرك، فإن قال الشرك عبادة الأصنام قاصدا حصر الشرك في عبادتها وهو لا يعبد الأصنام فجاوده بما يدحض شبهته ويظهر جهله وضلالته وأنه أجنبي عما كان عليه المرسلون غير عارف بدين المشركين، فقل له ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن ويرده، فإنهم لم يكونوا يعتقدون هذا فيها أصلا. وإن قال هو من قصد خشبة أو شجرة أو حجرة أو بنية على قبر أو غيره فدعا له وذبح له وزعم أن الله يدفع عنه ببركته وأنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فقل له هذا صحيح، وهذا هو بعينكم الذي وقعتم فيه عند الأحجار والأبنية التي عند القبور، فالذي كان عليه الأولون من الشرك هو الذي صار عليه المتأخرون منهم، وقد أقر أن فعلهم هو عبادة عبادة كعبادة أهل الأصنام للأصنام، فهو المطلوب الوصول إليه. والآخر أن يقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا أي محصور في عبادتهم دون عبادة سواهم، وأن الاعتماد على الأنبياء والأولياء والصالحين والتعلق بهم ودعاءهم لا يدخل في هذا ولا يكون شركا، فإن أقر بذلك فهذا أمر باطل يرده ويبطله ما ذكره الله في كتابه بكفر من تعلق بالأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين، فإن الله بين في القرآن كفر من تعلق على هؤلاء، فلا بد حينئذ أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين بالتعلق بهم فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب حصول إقراره به. والسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات بمعنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بين المصنف رحمه الله تعالى بعدما تقدم سر المسألة يعني خالصها وملخصها، معيدا جواب شبهة أن الشرك عبادة الأصنام على سبيل اللفت بعد النشر، فضم متفرق جوابه بعد بسطه، وهذا من محاسن التأليف. فإذا قال أنا لا أشرك إلا بالله فقل له ما معنى الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفها فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. فحاصل الجواب على هذه الشبه أن المشبه له ثلاث أحوال، أحدها أن يتوقف فلا يذكر شيئا فقل له أنت لا تعرف الحق من الباطل، وهو كاف في رد شبهته وإبطالها، وهذه حال كثير ممن يتعلق بالصالحين ويعتقد فيهم لا يدري حقيقة الشرك ويظن أنه عبادة الأصنام فقط. وثانيها أن يفسرها بما فسرها الله به في القرآن، وهذا أيضا كفانا مؤونته، لأن آيات القرآن كفيلة ببيان حقيقة العبادة والشرك وأنه لا ينحصر في عبادة الأصنام. وثالثها أن يفسرها بمعنى باطن مخالف لما أخبر الله عنه فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك والعبادة وأنه هو الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده هي التي ينكرون على دعوة الحق التي دعا إليها المصنف ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا في إنكارهم التوحيد على الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم

يتذرعون بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، فهذه الأفعال التي تكون منهم محرمة باطلة، لكن لا يكفرون ولا يقاتلون فلا توجب قتالهم وتكفيرهم. وقد رد المصنف رحمه الله تعالى هذه الشبهة من ثمانية وجوه. الوجه الأول أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام، أو أقر بالحج وأنكر الزكاة، فإنه لا يقبل منه إثباته لشيء ونفيه لشيء آخر ويكون بذلك مسلما، بل يكون كافرا، لأن الإسلام دين كامل لا يتجزأ ولا يتبعض، فمن أنكر شيئا لازما للعبد من الدين فإنه يكون كافرا بهذا الإنكار. الوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من جاء ببعض أعمال الكفر والشرك وقتالهم، فهو استدلال بالإجماع العملي الذي وقع من الصحابة وتتابع عليه العلماء في وقائع عدة، كوقعة الصحابة مع بني حنيفة المعتقدين أن مسيلمة رسول الله، أو ما وقع من علي رضي الله عنه من تكفير الغالين فيه الذين زعموا أن علي هو الله، فحرقهم علي وأطلق الصحابة على تكفيرهم، وإن عاب عليه بعضهم كابن عباس رضي الله عنهما تحريقهم ورأى أن حقهم القتل بالسيف. ومن جملة ذلك ما وقع في عهد بني العباس لما ظهر العبيديون المتسمون بالكاظميين، وأن العلماء كفروهم، كما نقل إجماعهم على ذلك القاضي عياض يحصبي وغيره من أهل العلم. فهذا إطباق من العلماء بإجماع عملي على أن من وقع منه فعل من أفعال الكفر أوجب ذلك كفره فيقاتل عليه، وإن كان يزعم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام، ومراد الفقهاء من عقد هذا الباب إثبات أن العبد قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك يخرج به من الإسلام، فإذا جاء بشيء من ذلك كفر وإن كان مدعيا للإسلام. والوجه الرابع أن الله سبحانه حكم بكفر أناس لقولهم كلمة تكلموا بها أبطلت إسلامهم وإيمانهم، كما قال الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلام ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فأكفرهم الله عز وجل وهم يزعمون أن لا إله إلا الله، وكونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويجاهدون. والوجه الخامس ما وقع فيه المستهزئون في الكلام في غزوة تبوك فأكفرهم الله سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل ما ذكر من خبرهم في كفرهم وبوار عملهم، مع أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد وهم يقولون لا إله إلا الله. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، فهم يصدقونه في كونه صلى الله عليه وسلم شافعا مشفعا، ويكذبونه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من النهي عن سؤاله صلى الله عليه وسلم ودعائه الشفاعة وغيرها، فهم كافرون مرتدون لإنكارهم بعض ما جاء إنكارهم ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم كما وقع في سبب نزول هذه الآية أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا، فأنزل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا شيء يروى عن التابعين كعكرمة، وليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية دالة على أن من جحد وجوب الحج كافر. فإذا كان هذا في حق من جحد شيئا من دين الله دون التوحيد، فما الظن بمن جحد توحيد الله؟ لا ريب أنه أشد كفرا ممن جحد الحج إلى بيت الله الحرام. والوجه الثامن قصة ذات أنوار في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه بإسناد صحيح، وفيه أن بني إسرائيل وقعوا فيما يوجب عليهم الكفر إذ دعوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم آلهة غير الله، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم موسى ونهاهم عن ذلك. ووقع في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم الذين مروا عليهم وهم ينقون أسلحتهم بسدرة عظيمة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهؤلاء هم من المؤمنين بالنبيين الكريمين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم مطيعون لربهم عز وجل قائمون بنصرة دين الأنبياء الذي جاءوا به، ولكنهم ارتكبوا فعلا عظيما فلم يشفع لهم إيمانهم في دفع كفرهم، وإنما منع من تكفيرهم أنهم قالوا ذلك جهلا، فلما نبهوا انتبهوا وانتهوا عن الكفر الذي أرادوه كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في ما ذكره. فهم لما كفوا أنفسهم عن الكفر لم يكفروا، ولو أنهم أبوا واستمروا في ذلك فقد وقعوا في الكفر. وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بخلاف ما ذكره هنا، فإنه ذكر في كتاب التوحيد أن ما فعله الصحابة هنا في قصة ذات أنوار هو شرك أصغر، لأنهم لم يرتدوا بذلك، فكأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سببا ليس مستقلا بالتأثير. فله رحمه الله تعالى في حقيقة ما وقع ممن وقع له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولان، أحدهما أن الذي وقع منهم شرك أكبر وهو الذي ذكره في كشف الشبهات، والآخر أن الذي وقع منهم شرك أصغر وهو الذي ذكره في كتاب التوحيد. ولو قيل بإمكان وجود هذا وذاك على اختلاف الأفراد كان ممكنا، فيكون منهم من أراد التبرك مع اعتقاد السببية فيكون شركهم شركا أصغر، ومنهم من أراد التبرك على اعتقاد استقلالها بالتأثير فيكون شركهم شركا أكبر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الطائفتين معا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة فوائد من قصة ذات أنوار، وهي قصة عظيمة نابعة حقيقة بإمعان النظر فيها والتفطن بمعانيها. فمن فوائدها التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهن ثلاث، أولها الحذر من الشرك والخوف منه أن يقع فيه العبد وهو لا يشعر. وقد بوب المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك، فالعبد مأمور بأن يخاف من الشرك، وما يجري على ألسنة الناس من قولهم التوحيد فهمناه من أعظم الجهل ومكائد الشيطان، لأن الإنسان محتاج إلى التفطن لهذه المسائل حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يأمن على نفسه فتنة. وقبل قد ذكرت لكم ما ذكره المصنف رحمه الله في رسالة له لبعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو عليه من تحقيق التوحيد في مكة أنزل عليه في المدينة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بدوام العلم بالتوحيد ورعايته والتفطن له، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. ولكن الناس إذا طال عليهم الأمد وضعف فيهم حال التوحيد ولم يجدوا ما كانوا يجدونه منه من ذوق حلاوته قبل لما اعتراهم من عوادي الزمان وتغير الأحوال والفتن وتداخل الناس، من لو توحيد الله وابتغوا من العلوم والمعارف ما يشتغلون به ظانين أنه أنفع لهم من توحيد الله عز وجل. وثانيها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبه إليه فتاب من ساعته وانخلع منه وتبرأ فإنه لا يكفر. وثالثها أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه بل يغلظ عليه بالإنكار، كما غلظ موسى عليه السلام على قومه، وكما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وذلك لعظمة الأمر الذي تكلموا به. وقد بوب البخاري في صحيحه باب الغضب في الموعظة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب من تبرك بشجرة أو حجر من المسائل فيه الغضب والتغليظ في التعليم، فإذا انتهك حق الله عز وجل ولا سيما في التوحيد فإن مما يحفظ به جنابه وتبقى حرمته وتدفع به الشبه عن القلوب أن يغلظ على الواقع فيه على الواقع به وينكر عليه إنكارا شديدا. فمن يقول إن دعوة التوحيد فيها شدة فهو كما قال، فإنها شدة الحق. وهذا أمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر وجود الشدة وإنما ينكر حسن موافقتها ومصادفتها لموضعها، فإن الشدة في موضعها تحمد وفي غير موضعها تذم، كما أن الدين في موضعه يحمد وفي غير موضعه يذم. وهذا هو الفرقان الحق في تمييز الشدة واللين في دعوة الموحدين، فإن دعوة الموحدين تنضم عليهما جميعا وهم يستعملون الشدة في موضعها واللين في موضعه مهتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفى به قدوة وإماما صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله أكبر الله

وهي مرتبة على التزامه بمقتضيات هذه الكلمة، فإذا التزم بمقتضى هذه الكلمة ثبتت له عصمة المآل كما ثبتت له عصمة الحال. وإن قال هذه الكلمة ثم جاء بما يناقضها فحينئذ تكون قد انتقضت عصمة المآل بعد بيان أنه ثبتت له عصمة الحال أول الأمر. فمن يأتي بشيء يناقض لا إله إلا الله تنخرم عصمة المآل في حقه. وهذا هو معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فأمر الله عز وجل بالتبين والتثبت بشأن من قال لا إله إلا الله. وفائدة ذلك أن من قال لا إله إلا الله كف عنه، فإن التزم بمقتضاها بقيت عصمته، وإن قال لا إله إلا الله فكف عنه ثم جاء منه ما ينقض هذه العصمة فإنها تنتقض. الله عليك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: إنما لقيتهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. مع كوني من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الوارية لما ذكرنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو نفسه الذي أمر بقتال الخوارج، وهم أشد الناس عبادة وخوفا، بل فيهم من أخذ عن الصحابة، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لما فعلوا أشياء تخالف الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله. وما فعلته الخوارج مما ينافي الإسلام، هل ينافي أصله أم كماله فيكونون كفارا على الأول وفساقا على الثاني؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من يرى أن الكفار أن الخوارج فساق ليسوا بكفار، ومنهم من يرى أنهم كفار وليسوا بفساق. والقول الأول أسعد بالدليل أنهم كانوا أهل فسق وبدعة وضلال ولم يكفروا. وقد نقل أبو العباس بن تيمية الحديث رحمه الله إجماع الصحابة عليه وهو الأصح. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة دخلوا في الإسلام وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المصدق الذي يجب الزكاة يأتي بزكاتهم، فلما خرج إليهم رجع بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الزكاة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فنزلت آية سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. وهذه القصة رويت من وجوه كثيرة مفرداتها ضعاف، لكن مجموعها يدل على ثبوت أصل هذه القصة، وأنها نزلت في واقعة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق. وقد نقل أبو موسى المديني الحافظ في كتاب معرفة الصحابة إجماع أهل العلم بالتفسير على أن معنى هذه الآية هو ما وقع في قصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق، إلا أن تفصيل هذه القصة قد يقع في كلام قد يوقعه في كلام يخالف ما ينبغي من الإجمال فيما يتعلق بحق الصحابة. فظاهر الطرق الزياد التي هي أمثل من غيرها في هذه القصة أن الوليد قصدهم، فلما أقبل عليهم أرادوا أن يخرجوا لاستقباله، فلما رأى جمعهم خاف منهم وظن أنهم يريدون قتله والامتناع منه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى الواقعة كما هي، وظاهرها يوهم ذلك. أما التفصيل فيها بأن يقال إنه كذب عليهم ونحو ذلك مما وقع في كلام بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، فالأولى تركه تنزيها لجناب الصحابة. والتجاري مع تفاصيل القصص المنقولة في الأخبار التاريخية قد يوقع في الغض من جناب الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من المعظمين، فيكون أصل القصة ثابتا كهذه الحكاية، لكن وقع زيادات في بعض ألفاظ الرواة ثم انتشرت دون تمييز لها. الله عليكم. ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستعيذون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستعاذة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاءه نفسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شبهة من شبه المشبهين في باب توحيد العبادة، أنهم يستدلون بحديث الشفاعة الطويل الذي يستغيث فيه الناس بالأنبياء وكلهم يعتذر إليهم حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فزعم هؤلاء المتهوفون أن هذا الحديث يدل على جواز الاستغاثة بغير الله وأنها ليست شركا، وإذا وقعت بإقرار أولي العزم من الرسل فكيف تكون شركا. وهذه الشبهة داحضة، وبيان وهائها بمعرفة أن ما يفعله الناس حينئذ يكون سؤالا لحي حاضر يقدر على ما سئل فيه، فإن الأنبياء لهم مقام عند الله، فإذا دعوا الله سبحانه وتعالى حينئذ فذلك مما لهم فيه قدرة. ومن يزعم أن هذا الحديث دال على جواز الاستغاثة بالمخلوقين على وجه الإطلاق ولو كان ميتا أو غائبا أو سأله فيما لا يقدر، فهذا استدلال بالدليل في غير محله، ومعلوم أن من طرائق إبطال الاستدلال وقوع الدليل في غير محله، ومحله المصادف له دلالة هو الوجه المتقدم من أنهم استغاثوا بحي حاضر قادر فيما يسأل فيه. ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقى في النار فاعترض له جبرائيل في الهوى فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن إبراهيم عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى في شديد القوى: فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها من المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفع إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه، أو يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ، ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ ختم المصنف رحمه الله تعالى بذكر شبهة من مقالات المبطلين في توحيد العبادة، وهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فعرض له جبريل وقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. وهذه الشبهة مندفعة من وجهين، أحدهما من جهة الرواية وهي بطلان القصة وأنها لا تروى من وجه صحيح، وإنما تروى فيها مقاطيع لا تثبت. والوجه الثاني من جهة الدراية، وهو أن قول جبريل لإبراهيم عليه السلام ألك حاجة ليس من قبيل الاستغاثة الشركية، بل عرض عليه جبريل شيئا يقدر عليه، وكان جبريل حيا حاضرا، فإذا وقع مثل هذا فإنه لا يكون استغاثة شركية، فبطل الدعوى من زعم أن جبريل عرض عليه الاستغاثة به. ولو كان شركا لم يعرض جبريل عليه السلام هذا على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولا سكت إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن هذا، وإنما هو قد عرض شيئا يقدر عليه حال حضوره وحياته. والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس عند البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. فيكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد تدرع بالتوحيد وكمال تفويض أمره إلى الله، ولم يقع في قلبه توجه إلى غيره، لا إلى جبريل ولا إلى أحد سواه. نعم. صلى الله إليكم. ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نبرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم غير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكبرياء يكون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال الله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من آيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها بألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا ولا يعرفه. ولكن عليك قدم المصنف رحمه الله كلامه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، فبين أن التوحيد متعلق بثلاثة أشياء هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. أما من أقر بقلبه فقط أو اعترف بالتوحيد بلسانه وفي ظاهر عمله ولم يقر به باطنا، فهاتان الطائفتان كلاهما زائغ عن الحق، فالناس فيه منقسمون إلى أقسام ثلاثة. أولها من يقر بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وهذه حال الموحد. والثاني من يقر بالتوحيد باطنا بمعرفة قلبه ولكنه لا يلتزم بظاهره، وهذه حال الكافر. وثالثها من يكون قلبه منطويا على الكفر أما ظاهره فإنه ينطق بالتوحيد وربما عمل به، وهذه حال المنافقين. فلا يقبل الله من العبد توحيده حتى يجتمع عليه قلبه ولسانه وعمله، وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان دائر على هذه الأشياء الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. نعم. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من نكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مدارة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له بذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم. لما بين المصنف رحمه الله أن التوحيد متعلق بالقلب والقول والعمل، وأن العبد لا يكون موحدا إلا باجتماع قلبه ولسانه وعمله على التوحيد كله، حذر من الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى، وحرض على فهم آيتين عظيمتين من كتاب الله تدلان على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزاح، وإذا كان يكفر بكلمة يقولها على وجه اللعب والمزاح يمزح بها فإنه يكفر من تكلم خوفا لنقص ماله أو جاهه أو مداراة لأحد، وأنه أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها، وأنه لا يخرج من تبعة الكلمة إلا من قالها على وجه الإكراه. ولذلك شرط، وهو أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان قلبه مطمئنا لم يضره ذلك، أما إذا ركن قلبه إليهم ومال إلى موافقتهم فإنه يكون قد خرج من حال الإكراه إلى حال الموافقة. ثم نبه المصنف إلى قاعدة جديدة إذ قال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، فمحل قبول الإكراه إنما يكون في الأقوال والأعمال، لأنها هي الظاهرة التي تبدو للمكره وتقبل من المكره، وأما العقائد الباطنة فإنه لا يطلع عليها المكره ولا تسلط له فيها ولا مكنة له منها، فلا يتحول عنها المكره إلا بعد زيغ قلبه. فإذا تحول المكره عن عقيدته الباطنة بعد أن كان قلبه مطمئن بالإيمان فإنه يكون قد وقع في الكفر وخرج من عذر الإكراه. والمقصود بذكر هذه النبذة المنبهة على خطورة الكفر تعظيم ذلك في نفوس الخلق، وأن الإنسان ربما كفر بكلمة يتكلم بها وقد يكون تكلم بها على وجه المزاح والهزل، وهذا من الأبواب التي سرى قطرها وانتشر شررها على ألسنة الناس، بل على ألسنة جماعة ممن يعظون الناس ويذكرونه، فتجده يذكر في كلامه أشياء هي من جنس ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه يقول كلمة يمزح بها على وجه المزاح، ثم يذكر حديثا نبويا أو يذكر مقاما كريما من مقامات الدين وينزله على وجه يضحك به الناس. وطلب إضحاك الناس في وعظهم وإرشادهم وجعله هو الأصل من المحدثات في الدين. وقد قال جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود رضي الله عنهما إن هذا الدين جد، فإذا خلطتموه بالهزل مجدت قلوب الخلق، فمن ظن أنه يصلح الناس بالضحك فإنه من جهله بدين الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لما خاطب جملة من أنبيائه قال خذ الكتاب بقوة، ولما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين، فمن ثقله ومتانته إجلاله وإعظامه بالتزام هديه صلى الله عليه وسلم في بيان الدين. وأما جعل ذلك أصلا حتى يفضي إلى جعل المقامات الدينية والأحكام الشرعية مدخلا لإضحاك الناس بالمزاح والهزل، فهذا يقع فيه أصحابه في شيء مما اندرج في كلام إمام الدعوة من أن الإنسان قد يكفر بكلمة يقولها حين يقولها وهو يمزح بها، لكن بعض الناس كما ذكر إمام الدعوة في مواضع متفرقة إذا قرأ مثل هذه الآيات والأحاديث وسمع كلام أهل العلم ظن أنه لا يقصد بها إلا من كان منافقا وتكلم بالدين، أما من أرسل لحيته وقصر ثوبه فله أن يتكلم بالدين بما شاء، وهذا من الجهل بحقيقة الدين، فإن دين الله سبحانه وتعالى حاكم على كل أحد، وكل أحد يجب أن يكون محكوما بدين الله عز وجل في بيان أحكامه، فمن أراد أن يعظ الناس فليعظهم بالكتاب والسنة وليلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الجواب الكافي والترياق الشافي الذي ينتفع به الناس، ومن أنشأ دعوته على هذا نفع وانتفع، ومن خرج عنها يمنة أو يسرة فقد أخذ في السبل فضل وأضل. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يفتح مقصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، بالله التوفيق.